يا سيد ربي هاي اسمك نبدا سرس هداخ قيد القيد اسمك يزور ادغ هيا تغل السيع والريخ دجلون أول سلوح تبكيت القبان السلام السلام نضال برب اسلام السلام السلام نضال برب اسلام.